يقول الحافظ العراقي رحمه الله فيما كتبه حول التعريف بالتابعين: وقد عرفنا ان التابعين هم الذين لقوا الصحابة رضوان الله عليهم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. هذا هو التعريف المختار للتابعين. وقد ذكر الامام العراقي مسائل تتناول هؤلاء، حيث قسمهم الى طبقات، وحيث تناول بيان افضلهم، من افضلهم، لان اهل العلم اختلفوا في تفضيل التابعين، فبعضهم قدم سعيد بن المسيب، وبعضهم قدم قيس بن ابي حازم وابا عثمان النهدي، وبعضهم قدم اويسا القرني او القرني، ورجح الامام العراقي رحمه الله رأي من قدم اويسا لورود النص في ذلك، حيث ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اخبر ان خير التابعين هو اويس، واعتذر عمن فضل غيره عليه، اما لعدم وصول الخبر اليه او لانه فرق بين العلم والخيرية، يعني اويسا كان من العباد، واما سعيد فقد كان من العلماء، فاعتبر الخيرية باعتبار العلم، واعتبر الخيرية باعتبار العبادة، فقال من حيث العبادة اويس، ومن حيث العلم هو سعيد ابن المسيب. وكنا قد وقفنا عند هذا، حيث يقول المسألة الثانية: اختلفوا يعني اهل العلم في افضل التابعين، فقال عثمان الحارثي: سمعت احمد بن حنبل رحمه الله يقول افضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له: فعلقمة والاسود؟ قال سعيد: وعلقمة والاسود، يعني كرر سعيد وعلقمة والاسود، كأنه يرتبهم. وهو المراد بقوله لكنه الافضل، هكذا اشار اليه العراقي في ألفيته، قال: فالضمير لسعيد. وقال علي بن المديني وهو قرين للامام احمد: هو عندي يعني سعيد بن المسيب اجل التابعين. قال: وقال ابو حاتم الرازي: ليس في التابعين انضم من ابن المسيب. فهؤلاء ثلاثة من الائمة كلهم يفضلون سعيدا على غيره من التابعين. وقال ابن حبان: هو سيد التابعين. قال: ورد عن احمد ايضا انه قال افضل التابعين قيس بن ابي حازم وابو عثمان النهدي ومشروق يعني ابن عبد الرحمن، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين، لكنه ان جمع بين اقواله فيرى ان اقدمهم وافضلهم سعيدا، يرى ان افضلهم سعيد. قال: وعنه ايضا قال: لا اعلم في التابعين مثل ابي عثمان يعني النهدي. ولعل الاجابات المختلفة يعني تكون لها مبررات وموجبات، فربما سأل عن افضل التابعين على الاطلاق، وربما كان السؤال مقيدا فكانت الإجابة مختلفة. قال: لا أعلم في التابعين مثل عثمان

يقول ان من كان عنده قمح يريد ان يخزنه بحيث يمكث مدة طويلة لا يضربه الشوش، يقول ياخذ تحفة هكذا سماها او شكفة، والشكفة هي عبارة عن طين يجفف، هذا الطين عادة ما يحرق ليكون يعني من الاواني الفخارية. يقول لو اخذ منها قطعة وكتب فيها اسماء هؤلاء الفقهاء السبعة ووضعها في القمح لا يشوش القمح، ولكن هذا الكلام لا يقبل الا اذا كان ثمة دليل، لان التجريب وحده لا يكفي والصدفة لا تكفي حتى يقال ان هذا امر يعني يصار اليه ويعمل به. لكن كما قلت ان كثير من المتأخرين عفى الله عني وعنهم متعلقون بما يسمى بالكرامة، مع ان اهل العلم يقولون الكرامة هي الاستقامة، وان الله جل وعلا يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم اهل الكرامة. ولا داعي لان تذكر مثل هذه في كتب العلم لانها لا تستند الى دليل. يقول رجل وصل من جدة بالطائرة يريد العمرة، ثم احرم منها وادى العمرة، ثم اعلم ان جدة ليست بميقات، فهل يحرم من المدينة لاداء العمرة الثانية بدلا من الاولى او ماذا يفعل؟ وضحوا لي جزاكم الله خيرا. الجواب لقد نصحك من اخبرك بان جدة ليست ميقاتا، وان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد القرناء، هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث انشأ. ولما كنت قد قدمت من بلد يسبق الميقات فميقات من ياتي بالطائرة الى جدة هو الجحفة، ما يحاذي رابغ. واليوم اعيد بيان موضع الجحفة، ومن يريد ان يعتمر ان وصل جدة فقد تجاوز الميقات، وكان الاولى به ان يحرمه في الطائرة عندما يحاذون الميقات ان كانت الطائرة جاءت من جهة البحر من ناحية الغرب، وان جاءت من ناحية الشرق فان محل الاحرام هو قرن المنازل، يحرم منها، يحرم من قرن المنازل. هذا ما ينبغي فعله، فمن وصل جدة لم يحرم يعني تجاوز الميقات بغير احرام فهو مخير، اما ان يرجع الى الميقات ويحرم وينتهي الحكم، وان احرم من جدة فعليه فدية لانه تجاوز الميقات هديا يذبحه في مكة، فان لم يجد ما عنده يصوم 10 ايام.

وابو رافع الصائغ وابو الحلال العتكي، قال واسمه ربيعة بن زرارة، وخالد بن عمرو بن عمير العدوي، وتمامة بن حزم القشيري. قال ومن لم يذكره مسلم الحجاج ابو مسلم الخولاني والاحنف بن قوس وعبد الله بن عكيم وعمرو بن عبد الله بن الاصم وابو اميه الشعباني.